فيجبانه كذلك. وحقيقة التأويل تفسير الألفاظ المراد منها خلاف ظاهرها لبيان المراد. أي نعم. إن نبأتكما بتأويله يعني في الحقيقة ما هي ونوع هذا الطعام الذي سوف يأتيكما. ومراد عليه السلام بذلك بيان كل ما ينبهما من الأمور المترقبة قبل وقوعها. وإنما تخصيص الطعام بالذكر لكونه عريقا في ذلك بحسب ملحة معنى فيه من مراعاة حسن التخلص إليه مما استعمراه من الرجلين المتعلقين بالشراب والطعام. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما الإشارة هنا إلى أمرين ذلكما مثبت. أول هو التأويل تأويل القرآن والثاني أو تأويل الرؤية تأويل المنامات والإخبار في المغيبات الإخبار خريج الغيب قبل أن يخطب والذي يعلمه عن طريق الوحي والنبوة. والعلم الأول هو التأويل تأويل الرؤية. أيضا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما أي ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات مما علمني ربي أي بالوحي والإلهام لا من التكهن والتنجيم. وفيه إشعار بأن له علوما جمة يعني أن الله قد علمه علما عظيما كبيرا وما سمعه إنما هو ثمرة من جواهر هذه العلوم. ذلكما مما طبيعي جزء مما علمني ربنا في العلم الذي علمني هو اوسع من ذلك او اعظم اكبر. ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله فهم بالاخره هم كافرون. اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون. واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الجملة لما مسوقة لبيان علة تعليم الله له بالوحي والإلهام أي خصني بذلك بترك الكفر يعني بما أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم من آخرة هم كافرون واتبعت إلا آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب فخصني بذلك بترك الكفر وسلوك طريق آبائي المرسلين. يعني هذه النعم التي أعطاني الله وفي مقدمتها طبعا ذلكما مما علمني ربي هذا العلم الذي اصطفاني الله من أجله للنبوة وعلمني من تأويل الرؤى هذا يعني من نعم الله علي لأنني تركت من الأعراض ملة الخوف لا يؤمن بالله ثم يقول واتبعت ملة آبائي التي هي ملة التوحيد. أو هو كلام المستأنف كلام جديد ما على كلام ابن آخر إني تركت ملة الخوف لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب. هذا كلام على القول لأنه مستأنف يعني ذكره عليه السلام تمهيدا للدعوة هو تمهيد قبل أن يدعو وإظهار أنه من سيف النبوة لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به لأنهما ربما جهلا خطره من هو يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه جميعا وعلى المدينة الصلاة والسلام فهو أن يعني يكتشف ثقتهم قبل أن يدعوهم إلى التوحيد إنني من سيف النبوة وإنما اصطفاني بالعلم وبالوحي وبالنبوة فهو هنا يظهر لهم أنه من سيف النبوة كي تقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به. والمراد بتركه ملة الكفر الامتناع عنها رأسا يعني لا يمكن أبدا نتصور أن قول يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم يعني كنت عليها ثم تركتها هذا مستحيل. يعني المقصود إيه؟ إن تركت المعنى أعرضت عنها رأسا هكذا إلا أن نبيها على الإطلاق لأن الأنبياء إذا كانوا معصومين من المعاصي فكيف لا يعصمون من الكفر ومن الشرك؟ لا شك في ذلك. لأن لابد أحيانا هناك على بعض الاختلاف لابد أن تستدعي إليه جيدا إني تركته إلا تفوق من سمعت رأسا من إيه من التعبد بهذه المنة. فالمراد بتأكيد من لدى الفطر الامتناع عنها رأسا، كما يقسم عنه قوله ما كان لنا أن نترك لله من شيء، ما ينبغي وما يكفينا أبدا ونحن ونحن من أهل البيت اللي هو واضح أن نترك لله من شيء، كيف يكون ذلك؟ لا يليق بنا ولا ينبغي أن يصدر منا ذلك. فإذا هذا يفتح تماما عن معنى قوله عليه السلام إني تركت جنة قوم لا يؤمنون بالله وهم من الأشرار هم كافرون، امتنعت رأسا عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. بدليل قوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما صح ولا استقام ذلك لنا فضلا عن الوقوع فيه، وإنما عبر عنه بذلك لكونه أدخل بحساب الظاهري في ابتداء إيمانه عليه السلام والتخفيف بهم. يعني طبعا هو أيضا هنا ما زال يمهد ويوقف المنهج الذي هو عليه ويرغبهم بكل أسلوب أن يثقوا أو يثقا بما هو حكم عليه من دعوات إلى التوحيد واستثمار هذا الموقف في دعوات إلى الله عز وجل. فتنبيه إلى أهل البيت اللي هو من التلبس في الشرك أو وأن ذلك أصلا مما لا ينبغي ولا يليق يعني بهم. أي نعم. وكأنه يحررهم على الاقتداء به، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون. خطر هؤلاء خطر أهل بطل كما سألوين في الله كانوا في ذلك الوقت من أعلى خلق الله في تعدد الآية التي عملوها من غير الأول أو الثاني التي عملوها من غير الله. هذا يبدأ هنا بنوع من التعريض به، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم يبقى بذلك ويحمد الله عليه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون. نعم. التخصيص بهم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، مع أن الشرك لا يصح من غيرهم أيضا، الشرك لا يليق بأي إنسان وليس فقط يليق بأهل بيت إبراهيم عليه السلام، وإنما الشرك لا يليق بأي إنسان. إذا ما الحكمة من تخصيص المهم للذكر هنا؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لأنه إذا ثبت هذا يعني في حقهم فيثبت أيضا في الطريق إيه الأولي أو المراد نفي الوقوع منهم لأمتهم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لأننا معصومون مستشفين أنبياء. ثم كررهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لم يقل هم بالآخرة كافرون، إنما قال وهم بالآخرة هم كافرون. كرر هم للدلالة على اختصاصهم، لأن هؤلاء القوم الكفر مختص بهم ونصيق بهم، هم بالآخرة هم كافرون، وهذا تأكيد لكفرهم بالآخرة. ثم ماذا إن في المفعول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هي أصلا شيئا هذا في المفعول فقال من شيء لتأكيد العموم، لتأكيد هذا العموم، لأن يمكن أن نشرك بالله أبدا أي شيء من الأشياء، أي لا نشرك به شيئا من الأشياء قليلا أو كثيرا صنما أو ملكا أو ذنيا أو غير ذلك. ذلك من فضل الله علينا وعلى من ذلك يعني عدم الإشراك بالله وهو التوحيد من نعم الله العامة التي يجب شكره تعالى على الهداية لها من فطر الكريمة ونصب الذرائع الأنفسية والآفاقية. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن فطرنا على التوحيد ونظم لنا أدلة التوحيد في الآفاق وفي أنفسنا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أي نعم الإيمان الفطري. ثم بين أن أكثر الناس نبذوا هذه النعمة بعدما حق عليهم شكرها، فضربه الله تعالى الفطرة الكريمة الذي هي فطرة التوحيد، أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، نطق آيات توحيده في الآفاق وفي أنفسهم، لكن أكثر الناس كفروا بهذه النعمة ونبذوها. ولما ذكر عليه السلام ما هو عليه من الدين القويم تلفظ بالاستدلال على بطلان ما عليه قومهما من عبادة الأصنام، فضرب له مثلا يتضح به الحق حق اتضاح، فقال عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني بعدما ذكر أولا الدين القويم الذي هو عليه وأثبت أنه ليس من هو أن الشرك لا يليق بهم، وأن هذا من فضل الله وهذا نعمة من الله أن نكون على التوحيد وأن نفصل على التوحيد وأن نقف هذه الآيات التي تهدينا إلى التوحيد، ثم بعد ذلك تلقف وتأمل الترقب هنا. غاية الترقب في الاستدلال على مطلق ما عليه قومه قومهما الذين من عبادة الأصنام، فضرب لهم مثلا ليوضح أو يتضح لهم الحق أعظم ألف ضعف. يا صاح إلى يسير أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر إلى النداء بعدين يستدعون إلى الصحبة الشيء رفقاء الأشيخ. يا صاح إلى يسير أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وفقهما للصحبة الضرورية المقتضية للمودة ولذة المصلحة. يا صاحب السجن يا جهير الرقائي لهذا السجن. هذه الصفة تقتضي المودة والمحبة بين الطرفين كما تقتضي المصلحة. يا صاحب السجن يعني يا صاحب السجن. يا صاحب السجن يعني يا صاحب السجن. فجعل الظرف توسعا تدعون به. أي أرباب كذاب يستعبد الناس خير لهم أم أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالى؟ أيهما خير للبشرية وللناس؟ أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالى يستخدمهم شريعة واحدة، أم أن يستعبدهم آلهة ثلاثة وأرباب ثلاثة متنازعون؟ نعم. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال بعضهم دقت الآية على أن الشرع كما جاء مطالبا بالاعتقاد جاء آلية بوجه الحكم فيه، يعني كما أمرنا بالاعتقاد في التوحيد أيضا بين لنا فضائل هذا التوحيد ومحاسنه، وذلك أن هذه الآية تثير إشارات واضحة إلى أن تفرق الآية يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم، يعني أن البشر إذا اتخذوا إلها والسلطانا يستحيلونه فوق قوتهم، ف يعني اذا حصل فتفرق الالهه يفرق الغايه والتوجه يتوجهون الى عباده الهه شتى. فهذا سوف يذهب لكل فريق الى التعصب لما وجه اخذه اليه، وبذلك فساد نظامهم كما لا يقصد تقع بينهم الحروب والعداوات والفساد الارض. اما اعتقاد جميعهم باله واحد فهو توحيد لمنابع نفوسهم الى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه. والشرع جاء مبينا للواقع لان معرفه الله بذاته حسنه في نفسها، فهو ليس محسن المسلم. اعرفاء المتفرقون اشاره الى ان ما كان عليه اهل فطره بعشره عليه السلام بعشره عليه السلام من عباده الاصنام الكذاب. اعرفاء المتفرقون يقول بعضهم كما ان مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطه في ذلك الزمان كذلك تغلبت في عباده الاصنام، كما تفوقوا او تغلبوا كان لهم الشان الكبير في العلوم والتقدم والسلطه كذلك ايضا في عباده الاصنام يعني بلغوا شانا غريبا، فان اهلها شافوا كل من سواه في الضلال، يعني تفوقوا في الضلال. هذا الذي يريد ان يقول لتعترف انهم تغلبوا في العلوم وفي السلطة لكنهم في المقابل في الغرب الآن الغرب يعني متخذ تقدمات مذهلة في الناحية المادية كما هو معروف، لكن في النواحي الروحية العقيدة والتوحيد والأخلاق فكان مدمر. فهكذا كانت حضارة الفراعنة بجانب غلبات في العلوم والسلطة لكنهم تفوقوا أيضا فيما لا يحمد التفوق فيه وهو الإمعان في عبادة الأصنام وتنوعها، فتاقوا كل من سواهم في الضلال فكانوا يفسدون للشمس وللقمر والنجوم والاشخاص البشريه والحيوانات حتى الهوان وادنى حشرات الارض، يعني في نوع من الجعلان تعرفون كانوا يخططونه، وللاسف جهلت من ينتسبون للتوحيد الان يعني يعتبرون سجن بالحق، والان في نوع من التطوير للنهايه الشركيه يتخذ صورة يعني أمور في كوريا الكف هذا الذي تصنع الآن من حجارة فيها لون لبني أو أزرق واضح، يعني كفرها فينا وفي نفس الوقت هي من الشرق التغيير السمائل واضح، فالآن معروف الآن تتزاول والدرع في السيارات وفي المكاتب وفي المنازل شيء مؤذي جدا طبعا هنا يديك مهام التوحيد ويعني لا إله إلا الله. فهذه أهم فرعنا العالم الله لأن فرعنا كانوا يعني زي الرسول ويعبدون حق حتى خلال حتى الحشرات الفعلاء كما هو معروف. يا صاحب اسمي سأرجاه متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها منكم طعم سميتموها أنتم وآباؤكم يعني أنكم سميتم ما لا يستحق الإلهية آلهة ثم طفقتم تعبدونها سميتموها أولا آلهة وهي لا تستحق ذلك ثم طفقتم تعبدونها فلأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات لا مسميات تحتها مجرد أسماء يعني ليس لها من الألوهية سوى الاسم الذي اخترعتموه أنتم يعني الاسم لا تصح أن يكون آلهة ما تعبدون من دونه إلا أسماء يعني إلا آلهة لا تستحق أن تعبدوها سميتموها أنتم آلهة فلأنكم ثم تفضلوا تعبدونها فلأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة تدل على صحتها لا يوجد دليل على ذلك إن الحكم إلا لله إن الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله لأنه مالك وهو لم يحكم في عبادته لأنه أمر ألا تعبدوا إلا إياه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه لأن العبادة غاية التذلل فلا يستحقها إلا من له غاية العظمة ذلك التوحيد الدال على كمال عظمة الله بحيث لا يشاركه فيها غيره ذلك الدين القيم أي الحق المستقيم الثالث ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لجهلهم ولذا كان أكثرهم مشركين ثم يقول هنا تنبيه لا يخفى أن قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم للآخرة هم كافرون إلى قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه كلها مقدمة لزوال سؤالهما عن تعبير رؤياهما نهد عليه السلام فيها له ليدعوهما إلى التوحيد ليزداد علما بعظم تأليمه وثقة بأمره توسلا لذلك إلى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما فما دام الهدف هو يعني هداية الآخرين فاسلك الطرق التي تؤدي بك إلى تحقيق هذا الهدف وإياك والطرق والمسالك التي طبعا الحوائج بينك وبين هؤلاء الذين تدعونهم ولا تخفي كل ذي غاية الطلب يعني حتى فرعون نفسه الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري ومع ذلك كل أرسل الله سبحانه وتعالى إليه نبيين كريمين أو رسولين موسى وهارون عليهما السلام وأمر قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى عن المقصود هو الهداية ولذلك قال له هل لك إلى أن تزكى انظر إلى التألم والتلفظ في العبارة فإياك أن تظن أن القوة في الدين لا تكون إلا بالجلالة وبالغلظة وبالفتوى وبالسوء الأدب بالعكس فضل الخلق مطلوب مع كل إنسان حتى مع البهائم والعجوز والمواد فلذلك يعني قال بعض السلف قال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مقابل حسنة بحسنة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا وقال تعالى وقولوا للناس حسنى فمطلوب حسن الخلق مع الخلق أجمعين أيضا فانظر هنا إلى تربط فرصها للسلام أنه يرجع نفسه إلى هدف ويصل إلى تحقيق أنجح الوثائق ابتداء الأمر هو أعظمها هو اكتسب ثقة من تخاطبه أنك أهل لأن يأتي خليك ويقبل منك ما تدعوه إليه كل هذه المقدمة كانت من أجل أن يكتسب ثقتهما يعرفهما أنه من بيت النبوة وينفرهما من الشرك ويحببه من التوحيد فأرجو أن تطرع على التوحيد ورفض الآيات الأخرى في أنفسنا وإنزال الرسل الآيات التوحيد كل هذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس قابلوا هذه النعمة أصول فكفروا لا يعلمون نعم فكل هذا توسلنا بذلك إلى تحقيق ما يتوقع من بدايتهما لا سيما وأن أحدهما ستعادله منيته بالصدق فرجع أن يختم له بخير يعني قبل أن يقول له لا لتعديل الرؤية أنك سوف تقتل وتصفق قبل أن يقول له ذلك أراد أن يعني يفسد له أسباب صدق خاطئه يدعو إلى التوحيد حتى يختم له بالتوحيد وبالخير لإنقاذه كل هذا خطيرة لأن بالأمس معك حين سمعت من أحد الإخوة يعني يحكي عن داعية كان لجامعة لجامعة بانكوك هي أظن في تايلاند فالمهم ان هذه الجماعه طبعا معروف هؤلاء الناس تبقى سواسميه يعني اما يوم في الماضي والان او كان يوم ناحيه العقل فكان الاخ يحكي لي ان الجماعه اتصلت باحدى الجمعيات الخيريه في بعض الدول الاسلاميه وقالت ان احنا يعني بجهود يعني فيلاندي دكتور فيلاندي مسلم رئيس قسم هناك في الجماعه الاسلاميه يعني فارسل استطاع عن طريق بعض الوصفات الكويسه يعني امتدت طلب من هذه الجمعيه الخيريه ان تستهدف له داعيه يمثل الاسلام ويكون نوع من المرجعيه الاسلاميه للطلبه يعني يعني عملوا له زي ايه خدمه مخصوص دي للدعوه الاسلاميه داخل هذه الجامعه. واضح يا مان تاكل. وخصصوا له فيلا يدخل فيها. وعملوا له مكان معين في الجامعه منصب رسمي في الجامعه انه يمثل الاسلام حتى يدعو الناس ولو الحريه المطلقه اعلام الطلاب يدعوه الى التوحيد والى الاسلام. ووفرنا كل الامكانيات واضح؟ بالمسكن بالمرتب بكل شيء. وبعدين المجال مفتوح امامه يخاطب جميع الطلاب يعمل لهم محاضرات دعايه للاسلام دفاع عن الاسلام يجيب اسئلتهم يعني كل ما يحلم به اي راعيه اخرى في العودة. ثم بمجرد ان راح ذهب احد الاخوه للاسف الشديد في هذا المكان الحساس للدعوه يوصف الناس تقول لهم ايه؟ فالمهم عمل يعني حفل طعام للمسلمين الطلبه المسلمين التايلانديين فكان عدد كبير ثم بعض الطلبه وجدوا في بعض الطعام ثلاثه صنادل عليها الطعام فظنوا ان الدعوه مفتوحه من ان ياكل ياكل ياكل خط التاكيد انهم كلهم من ثاني جنس من الطلبه الكليه ما علموا ان هذا الخط المسلم فدخلوا يعني انتظموا على ثلاث صنادل واخذوا ياكلون فقام الاخ أسد الغلطة لا يأكل الأكل الخط المسلمين فقط وفرض خمسة طعام ثم قال لهم باللغة الإنجليزية أنا هذا الطعام أنا أطعمه بالكلاب ولا أطعمه بالمياه فطبعا كان كهنة يعني بالغة لم يمر ثلاثة أيام إلا واستقبلت الجمعية التي كتبت هذا الداعية أو لم يسمى داعية كتبت الجماعة أن إحنا يبدو إحنا كنا مخدوعين فيكم وإن أنتم أتريكوا بنا المتطرفين كالمتطرفين والجانبيين الذين نسمع عنهم وكنا مخدوعين سوف نقطع بكم كل علاقة ولا نريد أي نوع من التعاون ولا أي نوع من فتح المجال للإيه وألغينا كل الإجراءات التي كنا عملناها من هذا الشخص. طبعا هل هذا يعني هل هذا من حسن الخلق؟ لسه مسرعش يعني تتكع دعوة في خلق هذا الكفر هم هناك فرصة من هذه الفرص الذهبية ثم أنت لا تفتح لك مقام لأنه كلاب هذا ولا كذب كذب تحت لا يلف الوقت في نفس الوقت هل هذا يمكن يرتاح إلى خروج هؤلاء الناس؟ هذا يتنافى تماما مع فرص الخلق فكم جنى هذا الشخص المعتدي أو غالب السيء الخلق كم جنى على الدعوة؟ كم جنى ضيع في هذه الفرصة العظيمة التي كان يسأل استثماره فالشاهد يعني أن هذا غلط عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته معك يعني أن تدعو إلى هدف هو أن تهديه إذا ترفق في بعض الناس تظن أنه لا يكون متمسكا بالدين إلا إذا كان غليظا قاسيا قاسيا سيء الخلق فهذا ليس هو الحكاية يقول توسلا في ذلك بهذه المقدمة الطويلة إلى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما لا سيما وأن أحدهما ستعادله منيته بالصدق فرجع أن يختم له بخير. قال ابن مختلف لما استعبر سمعت استعبر. أيوه. الدين في الطرف. طلب منه تعبير الرؤيا. كل هذه الكلمة ملخص كلمة ايه؟ تعبر. ثم اللغة العربية وقوتها وجمالها كل هذا المعنى. سأله أن يعبر له الرؤيا لو كلمة واحدة هي تعبر. فلما لم تعبر ووصفه بالإحسان. يعني انظر إلى سيرة يوسف العملية في داخل السجن بين أولاد المشركين. سيرة العملية. بمجرد ما قال إنا نراك من المسلمين. لاحظوا في نهايته من ذنوبه أتاه من المسلمين. إنا نراك من المسلمين. قبل أن يتكلم هو. فلما استعمره ووصفه بالإحسان افترض ذلك. فوصل به وصف نفسه لما هو خوف علم العلماء وهو الإخبار بالغيب. يعني فذلك حيث انتهيا هما أقرا بأنه من المحسنين. فهو أقرهم على ذلك أن الله تعالى كان منع عليك أن جعل من المحسنين. فافترض ذلك منع على صحة هذا الكلام ثم وصل بهذا يعني كشف عن حقيقة حاله ووصف نفسه بما هو خوف علم العلماء. ما هو الذي خوف علم العلماء؟ هو الأمر الذي لا يمكن أن يعني يحصل عليه إنسان في الشك. علم العلماء يتكفل بالإيه؟ بالجهاد والصبر وتحصيل العلم، لكن النبوة تنال بالكذب، النبوة وهبية وليس شخصية. فوصف له نفسه بأنه علم فوق علم العلماء، وهو أنه علم الإخبار بالغيب، وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من قعاد، وجعل ذلك سخط الأمر إلى أن يذكر لهما التوحيد. ويعرض عليهما الإيمان ويزينه لهما ويخفف إليهما الشرك بالله. وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم، أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة الحسنة والنصيحة أولا ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى به ثم يفتيه بعد ذلك. لأنه سيوقع رجل متسوقا لمعرفة جواب سؤاله ومنكرع إليه. فأنت لابد أن تفصل موضوع الفتوى ليس عملية يعني عقلية مجردة لكنها فرصة الفتوى. وهذا تمثلوه في الفتاوى التي يكونوا متمكنين في علم الفتوى قبل أن يجيب ما يقول مثلا رجل مثلا ائتمنني رجل على خزانة المال في المصنع أو المحل مثلا ثم إني خذته وزرقته كذا وهذا المال نما وكذا وكذا ويجيب أي سؤال لموضوع المال وضح يعني مثلا اريد ان احج به هل يجوز لي ذلك مثلا وما يعني الصحيح هنا ومن يعرف اداب الكتية لابد ان يبدا اولا بماذا بامن الخيانه بخرق المسلم وكيف ان الشريعه تحرر على حفظ الامانه وان من ائتمنك ادي امانك الى من ائتمنك فلكم مسخرك والايات والاحاديث ليست هذا المعنى. فلابد ان يبدا اولا بموعظه يصدر عن الناس ثم يدرك له يعني الحكم. نلاحظ يعني كثيرا هذا يعني يستهجن من بعض المسلمين يأتي يستفتى مثلا في من فعل الفاحشة وهو صائم في رمضان مثلا ما حكمه في يمينه وما يلزمه لو يجب يلزمه كذا وكذا جواب مجرد واضح. لكن لابد ان يتصرف في عظم هذه المعصية ويعظم هذا الاطلاق يعني ما يصل التوجيه التربوي والاستثمار هذا موقف علاج هذا المرض في قلب هذا الشخص عن الشخص بشكل مجرد. لابد ان يبدا كما فعل يوسف عليه السلام هنا قبل ان يخفيهما انتقل او قدر ما هو اهم وهو الموعظه بهذه الطريقه التي ذكرها. وفيه ان العالم في هذه الواقعه ان العالم اذا سهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بطرفه وعرف انه ثبت منه ويدافع به في الدين لم يكن من باب التزكيه. هذا ليس من فتح النفس المنجوب ليس من باب التزكيه واضح المنهي عنها فلا تزكوا انفسكم ولا اعلموا من اتقى. وانما هذا اذا كان من يخاطبك او يحادثك لا يعرف قدرك فاذا عرفته قدرك وعرفته ما انت عليه من العلم لا شك ان ذلك يعني يجعله اكثر قبولا لما تدعو اليه من الحق. وهذا تحقيق الحق ودعوة الإيمان إليه وبيانه لهما مرتبة به شرع يوسف عليه السلام في تدبير نفس الشرف ولكونه أحسن مغامرا فيما سبق لأن تتخذ الموضوع آخر غير الذي طرحه في المقدمة فأمره عنه بتكرير الخطاب حتى لا يكون الإيمان له فقال يا صاحب السجن اما احدكم فكلمه يا صاحب السجن كان كي تفصل بين ما مضى وبين ما هو مقبل عليه من ازاله الرجال. يا صاحب السجن اما احدكما فياتي ربه خمرا اي يخرج الى السجن ويعود الى ما كان عليه من سفل تشييده الخمرا، واما الاخر فيصلح وتاكل الطير من راسه، يعني يقتل ويعلق على خشبه فتاكل الطير من لحم راسه. قضي الامر الذي فيه تستثنيان، اي قطع وتم ما تستثنيان به، يعني نآلك وهو نجاة احدهما ونجاة الاخر. قضي الامر الذي فيه تستثنيان، يعني هذا واقع لا محاله، لانه يخبر عليه عن وحي عن علم علمه الله سبحانه وتعالى. قضي الامر الذي فيه تستثنيان قطع وتم هذا الامر، يعني مآل هذا الامر وهو نجاة احدهما ونجاة الاخر. والتعبير عنه من امرين وعن طرح تاويله بالاستفتاء تاويلا لامره وتفخيما للتاويل. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني امر خطير استفتى فيه واقع كلمه الامر. اذ الاستفتاء انما يكون في النوازل المشكله في الحكم المبهمه في الزواج، وايثار صيغه الاستفتاء ايثار صيغه الاستفتاء اللي هي ايه اما احدكما فيكفي ربه خمرا، فيكفي ربه خمرا مع تفكي استثنائهما الى انهما بطلبه الى ان يقضي عليه السلام من الجواب وطرف. فاستعمل صيغه المستقبل لانه النزال يتكلم الى ان ينهي من ينتهي من الايه من اصدار الفتوى. يا صاحب السجن اما احدكما فيكفي ربه خمرا واما الاخر فيصرف هذا في المستقبل فتأكل الطير من راسه. قضي الامر الذي فيه الاستفتاء. فقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، اي قال يوسف للذي علم نجاته من الفتيين، علم انه يخلص من السجن ومن القتل وهو الساحر، اذكرني عند ربك اي اذكر حالي وصفتي وعلمي بالرؤيا وما درى علي عند الملك سيدي حتى يخلصني مما ظلمت به. الظن هنا بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه ناج منهما، يعني علم وتيقن من هذا، لانه من قبل قضي قضي الامر الذي فيه الاستفتاء، يعني هذا واقع على محل قضي الامر الذي فيه الاستفتاء. ثم قال هنا فقال الذي ظن، ليس هذا على سبيل الشك، هي الظن فيها قولان ليس فيها في احداهما احتمال وجود شك واضح، وانما اما نقول ظن بمعنى يعني تيقن وعلم، لأن أحيانا الغل يطلق على العلم. أو نعم يقول والظن بمعنى العلم واليقين ورد كثيرا، والتعبير به إرخاء للعناد وتأدب مع الله تعالى. يعني لم يقطع تأدبا. وقيل الظن بمعنى المعروف بناء على أن تأويل يوسف بطريق الاجتهاد والحكم بقضاء الأمر اجتهادي أيضا والأول أنسب للسياق. الظن بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك. دلت الايه على جواز الاستعانه بمن هو مظنه كسر الغفله ولو مدركا، يقول بمن هو مظنه كسر الغفله ولو مدركا. وقد جاء ذلك في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى انا ليس من انصاري الى الله، وفي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ودليل ان ذلك من نظام الكون والعمران البشري، ولذلك وجب الانسان بالنطق. واما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لو لم يقل الكلمه، يعني لو لم يقل يوسف الكلمه التي قال ما لبث السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى. هذا الحديث المروي ان يوسف قال لولا هذه الكلمه ما لبث السجن ما لبث، يعني كان يوسف عوقب عقبه الله لانه قال اذكرني عند ربك لان السعاده مخلوق. لا هذا كلام غير صحيح، لماذا يقول حق كثير؟ هذا الحديث ضعيف جدا. وذكر ابن جرير ضعفاء راويين سماهما، ثم قال وروي ايضا مرسلان عن الحسن وقتاده، وقال هذه المرسلات ها هنا لا تقبل، ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموقف، يعني حتى عند من يحتج بالمرسل في هذا الموقف لا يجوز قبول المرسل له. والله تعالى اعلم. يقول قبلي ولقد اجاز وافاد عليه الرحمه. إذن الصحيح هذا كل الراجح لكن كل الصحيح في تفسير قوله تعالى هنا. وقال الذي ربنا أنه لازم من أمر كرني عند ربك فأنساه الشيطان عند ربك. أن الهاء تعود على من؟ على الساعي. هل تعود على يوسف؟ لا لا تعود على يوسف على الساعي. فأنساه الشيطان ذكر ربك. فلجت السجن بضع سنين لأنه لم يعدل باللام عن حالة يوسف كما طلب منه كرني عند ربك. فأنساه الشيطان أي أنسى الشيطان الساحية تذكير ربه بقصة يوسف وحال يوسف عليه السلام والظلم الذي وقع عليه. فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث قوله يعني فأنساه الشيطان ذكر ربي أي فشغله الشيطان حتى نسي ذكر يوسف عند الملك. فلبث في السجن بضع سنين ما بين الثلاث إلى الست أو إلى الخمس أو ما لم يبلغ العقل ولا نصفه يعني ما بين الواحد إلى أربعة وقيل غير ذلك. ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام برحمته تعالى وما هيأه من الأجساد الفرج الآن اخترع بعد هذه الصحة التي توترت على يوسف عليه السلام لما مضى. رأى فرعون مصر هذه الرؤيا التي أشار إليها تبارك وتعالى بقوله وقال الملك إني أرى سبع بقرات عجلات يأكلهن سبع عجلات وسبع سكولات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك يعني قال الملك لملئه إني أرى سبع بقرات عجلات يأكلهن سبع عجلات أي هالكة من الهزال جمعوا عجفاء عجفاء يعني المسؤولة ضد السليمة وسبع سكولات أي وأرى رؤيا ثانية سبع سكولات خضر وأخرى يابسة أي وسبعا أخر يابسات صغيرة أي نبتت وراءها سبع سكولات خضر نبتت خلفها وراءها سبع يابسات يابسة رقيقة دقيقة دقيقة صغيرة أي نبتت وراءها فابتلعت السنابل الخضر المبتلع هذا الخضر ابتلعت السنابل الخضر ابتلعت اليابسة الدقيقة هي اليابسات السنابل الخضر المبتلع وإنما استغنى عن عددها وإعدادها للخضر للاكتفاء بما ذكر من حال الفقرات لأنها رضي وضعها يعني داخل هنا وأخرى يبتلع يقول وسمعا يبتلع أنها أيضا يعني سبع. والسبع أيضا استغنى عن ذكر أنها أعدمت وأكلت إيه؟ الخبز من اللي بتضحك الخبز لأنها وضحت أنها تشبه الإيه؟ الأولى. إني أرى سبع بقرات الزمان يأكلهن سبع نداء. وتبعت أولاد الخبز وأخرى يابسات يعني وأخرى يابسات يأكلن الخبز. واضح؟ فاستغنى عن ذكر العدد بقوله وأخرى يابسات واستغنى عن ذكر الأكل أن اليابسات أكلت الخبز لأنها تشبه نفس قصة الإيه؟ رؤية السبع بقرات لأنها مثلها لأن ذكر من حال البقرات لأنها مضرتها. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ومن هنا جاءت كلمة الملأ وقال الملك إني أرى سبع بقرات فمن التفسير وقال الملك لملائه إليه هذا الملأ نظرة إلى سبع. يا أيها الملأ فدل على أنه يخاطب الملأ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون خطاب للأشراف بالقول. وكان دعا إسرى في قضية سحرة مصر وحكماءها وخط عليهم رؤياه هذه يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعاجلين. قالوا أي هذا الملأ قال للملك أضغاث أحلام تقارير أحلام تقارير تخاريف يعني أضغاث أحلام يعني تقارير جمعوا لغز وهو في الأصل ما جمع من أخلاط الكلام وحزن كما تقول جنس على إسالة ثم استعيرها لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان وتريها في المنام. أضغاث أحلام الأحلام هو ما يراه جمع حلم وهو ما يراه نائم فهو مرادف للرؤيا الا انها غلبت في رؤيا الخير والشيء الحسن. يعني كلمه الرؤيا غلبت ايه الشيء الحسن الذي يرى وغلب الحلم على خلافه. ومن حديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان كما في البخاري. قال الترمذي الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق من المصطلحات التي خدناها السارة للفصل بين الحق والباطل. يعني في اصل اللغه العربيه الكلمة الحلم تستعمل تماما كما تستعمل الرؤيا. اما التفريق فهو اصطلاحي شرعي ورد بعد ذلك السريع واضح ليفصل بين الحق والباطل. فالرؤيا للحق و يعني من الله والحلم من الشيطان. كانه كره ان يسمى ما كان من الله وما كان من الشيطان باسم واحد. فلذلك ميز هذه بالرؤيا وتلك بالحلم. فجعل الرؤيا عبارة عن الصالح منها لما في الرؤيا من الدلالة على المشاهدة بالبصر أو البصيرة. وجعل الحلم عبارة عن ما كان من الشيطان. وجعل الحلم هو الواحد طبعا لما يحصل بعض العبارات قدر من الوقت يعني من القواميس والكتب الغريب ممكن يرجع لما يحفظه من الاشعار او لما يحفظه من ايات القران او الاحاديث فتصدق لك الايه؟ الجنازه. يعني لو واحد حفظ القران كويس والاستحاله مثلا ثانويه عامه وجاله غسل كلمه او ضبطها يحاول يشوف الكلمه اللي موجوده في القران الكريم يشوف كيف تصلي في القران. فانا الذي حفظ الي الان لما تحتاج في ضبط كلمه الحزن معلش افضل هو الخطيبه كانت بنيه سن عالي كان حلما وخطيرا تحتمال ثم اصبح حسابا لا خيالا لكن ما درسوش سن عالي. فالشاعر يقول لي انا حلما فده اللي جعلني ايه يعني افضل حاجه. وجعل الحلم عباره عما كان من الشيطان لان اصل الكلمه لم يستعمل الا فيما يخيل من حال زمنيه من قضاء الشهوه مما لا حقيقه له. والمراد بالجمع في الاحلام ما فوق الواحد. قالوا ابغاض احلام ابغاض احلام. فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد لانهما في الحقيقه هما ايه؟ هما حلمان. هما حلمان وعبر عنهم ايه؟ قالوا ابغاض احلام. فالنقول هنا ما فوق الواحد راى كل واحد منهما ذكر اصدقائه منه كما راى كما روى. وفهم معلوم انه حلم واحد فالتمس للجمع نكته فقال إما المبالغة في وصفه بالبطلان قالوا أضغاث أحلام فالجمع مع أنها رؤية واحدة على قول أنها رؤية واحدة لا رؤية يعني أضغاث أحلام يعني إيه؟ يعني المبالغة في البطلان أو أضغاث أحلام لأن المنام لم تتضمن أشياء مختلفة تتضمن أشياء مختلفة ولا حاجة إليه كما بينا. يعني لا حاجة إلى هذا الخوف وهو أنه حلم واحد. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام العاليين. يحتمل أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة خاصة. أي ليس لها تأويل عندنا وإنما التأويل للرؤية الصادقة. وأن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا بالتعبير بمحاليل. يعني هنا احتمالان. احتمال يعني كما تقول ايه قوله تبارك وتعالى والقواعد من النساء الذي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يتبرجن فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. المقصود ايه؟ المقصود انهن لا زينه لهن فيتبرجن به لانهن قواعد لا زينه لهن. واضح؟ أو مثلا كما يقول الشاعر على لاحب لا يرتدى بمناريه إذا سافها إذا سافها العود النباطية زرزرة على لاحب لا يرتدى بمناريه. يعني يصف الجبل الذي يمشي في الصحراء فموجود في هذه الصحراء الطاحنة على لاحب لا يرتدى بمناريه. يعني في الحقيقة الصحراء فيها منار فيها منار ليس فيها منار يعني لاحب لا منار فيه فيرتدى به فهو ليس اصل وجود المنار لكن الظاهر الصغر ايه ان هناك منارا لكنه لا يهدي. واضح؟ على لاحب لا يرتدى لا يرتدى من مناره اذا سافها العوزا لباطيه غرغره يعني ان الجمل الذي يكون في هذا المكان البعيد اللي يشم الارض، فاذا عرف تربه معينه او استخل التربه اللي تجرى منها فايه يغرغر يسدد مسافه العوده ان مفيه غرزانه، يعني يتحرك جهاز الارض الذي يحصل عليه الشاهد هنا في هذا البيت مشهور هو كثير ما يحتاج اليه هنا على ناحيه لا يرتدى بمناره، يعني لا منار له فيرتدى به. كذلك هنا اضغاط الاحلام ولا تاويل الاحلام الباطله، هذه احلام باطله فبدا يعني يقول وما نحن بتاويل الاحلام العالمين، هي الاحلام الباطله لها تاويل ليس لها تاويل معبر لان احلام باطله، فبدا يقول انها احلام باطله ولا تأويل الأحلام الباطلة فنكون من العالمين. قالوا وما نحن بتأويل الأحلام العالمين، واضح؟ فهي نفس هذا الكلام قبل أن تكون يعني تراك هذا الأمر، فهو ظهر العبارة إيه؟ وما نحن بتأويل الأحلام العالمين، هم لا يقولون لك يقول إيه إن هذه أحلام باطلة، والباطل من الأحلام لا يؤول لا تأويل لأنه باطل، فهذا هذا نفس هذا الكلام. فمعنى ما نحن وما نحن بتأويل الأحلام للعالمين يحتمل أن يريد بالأحلام المنامات الباطلة خاصة، أي ليس لها تأويل عندنا وإنما التأويل يكون الرؤية الصادقة، ويحتمل أنهم يعترفون بالقصور عندهم وأنه ليس بالتعبير من أحاليل، وما نحن بتأويل الأحلام العالمين أنه جهل بأسعلم الرؤية فقط، والله لنا هنا احتمال كما ذكرت. قال الناصر وهذا هو الظاهر، وحمل الكلام على الاول الاحتمال الاول يفجره من والي على الاخر لا يعتدى بمناره، لانهم قالوا ولا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين. وقول الملك لهم اولا ان كنتم للرؤيا تعبرون دليل على انهم لم يكونوا في علمه عالمين بها، لما علقها على ان كنتم يعني اعتبروا للرؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون، فدل على انهم لا كانوا مستوثقا بانهم على علم بالرؤيا لانه ادى بكلمه الشك، وجاء اعترافهم في القصور مطابقا لشك الملك الذي اخرج مخرج استفهامه عن كونهم عالمين بالرؤيا او لا. وقول الفتى انا انبئكم بتاويل، يعني اترك سيبك من هؤلاء دول جاهلين بالرؤيا ما عرفوا علم الرؤيا، انا انبئكم بتاويل، فهذا يؤكد انهم ايضا كانوا ايه يؤكد احتمال انهم فعلا كانوا خاطرين في معرفه علم الرؤيا، فهذا يوضح التفسير بانهم الكلام على ظاهره، وما نحن بتاويل احلام العالمين انك ليس عندنا علم بتعبير الرؤيا نحن خاطرون في ذلك، وهذا ما ينبغي الانسان اذا سئل عن رؤيا لا يبادر الى الجواب فيها الا اذا كان متمكنا، هذا علم له اصوله له اصوله واضح وله قواعده وله شروط في المعبر، فينبغي ان تصطلح يعني لانه نوع من الوحي جزء من 46 جزء من الوحي او من النبوه، فلذلك كان بعض المفسرين يقول اتريدون منا ان نكذب بالوحي، فالانسان لا يتكلم الا بعلم لا يبدل ابدا لتاويل الرؤيا الا كان يعني متمكنا من علم التعبير. لكن عموما انا انصح الاخوه عموما هذه المزالق التي تستهوي كثيرا من الناس ادمان وضع الاحلام، حياته كلها يمشيها المنامات في ضعفها سبحانه غلو سبيل، ولذلك انا ازعج جدا اذا رايت عند احد من الشباب ومن الاخوه شباب الله تعالى احد الشباب اما سلام المسيرين اسمه تفسير الاحلام الكبير، والثاني تعبير الاذان في تاويل الاحلام للنموذج اعتقد ما شاء الله اسمه تعبير الحمد لله، بس انا ما انزعت هذا ان الاخ الذي يكون عنده هذا الكتاب يعني ما بيكون عنده شغل الا هو شغل الكتاب على طول وضع تحت الوكاله او في المكتبه ورايح جاي على الكتاب هناك لانه مصنع بينت دلوقتي على طول كل شويه عايز يتأول الرؤيه، يعني الرؤيه بتوجهه في حياته موضوع ان الرؤيه توجه الانسان في اليقظه هذا امر خطير جدا، لان الجاهل ليس محلا للتكليف هو صاحب الخلق، وصاحب الخلق على السلام عن ثلاث منهم الجاهل حتى يثبت، فكثير من الناس كل حياته كل خطر للمستقبل تنبني على الرؤى، وانا شعب الناس ان الانسان اذا اراد ان يعمل مشروعا او يتزوج امراه ويشوف منام بعد ذلك ينتظر ان يشوف منام، مين قال من بعد الاستخاره تنتظر تشوف منام؟ بعد الاستخاره خطي في الاصل إذا يسري وهذا من عند الله هذا خير. إذا ما يتأخر أو تمد عليك الباب خلاص يبقى هو بس شيء في هذا. لكن إنك تنتظر رؤيا ترى منام وممكن كل الرؤيا دي حديثا. لا الإنسان إذا انشغل بشيء يراه في نومه وما تكون رؤيا من الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذا الموضوع يحتمل يعني كلام كثير جدا لأنه من الأمور المدعية. وبعض الناس تصدر في هذا الباب إلى أمور في غاية الخطورة. على جنيه كما تعلمون كثير من الحوادث حتى بسبب اهلكتهم انحراف مدار الرؤية الغلو الذي يحصل حتى استحلوا باذن الله. لا ادري انا اذا لكم يعني خبر عن حادث في الحرم سنه 1400 هجريه وما حصل من المصائب الكبرى في هذا الحادث كلها تبني على رؤيا مع ان الذين بعد هذا الامر يعني اكثر كلمه يستجيبون لمنهج السلف فكان هل السلف يعني يصل لهذا الجهل لهذا الانحراف لحل الفتن الذي حصل في العراق وشفاء المسلمين وانتهاك فم الحرس بسبب المناك مناماك فانا انا هناك على هذا لان لدي وقت اخر فاسمع عن حوادث واحد في اخر حاجه وبلغتني من عده شهور ان واحد في احدى القرى هنا في مصر هو طلع ان هو لقى شايف الوقت ان هو السفياني في حديث ضعيف ان في واحد اسمه حاجه اسمه السفياني ده اللي حجاني في المهدي و يمثل له كده وكده وان ذكره رأيت رؤيا رأيته ولا فعلا مش عارف ايه والرؤى السابقة دي السابقة وبيتحدث عن كله في سبيل يعني ان هو فعلا الذي سوف يمثل هذا الثاني وهو نفسه قال له ان هو المهدي فعندي جواب يعني بيكلمني فيه ان هذا حق هو الذي كان صفقات ليه وكده وكده الى اخر الى فطبعا ان انا لو لجنا من هذا الوقت القصر عندنا سبب تجارب مريره لكل مراحل التاريخ الاسلامي موضوع المهدي بالذات موضوع الرؤى والمنامات فيسأل أن يكون حذرين جدا في هذا الأمر. فأنا أرجو الإخوان تسأل الرؤية بفكرة الحق لكلها علامات. رؤية الحق الإسلام إذا كان عنده خبرة في هذا يعني رؤية الحق تتوقع أنها رؤية أو يعني تكون قلبه منطبع على قلبك انطباعا غير عادي. واضح الرؤية الحق لها أمارات معينة تبين أنها حق سواء من حيث التوقيت أو طبيعة النقص أو غير ذلك من أو تفاصيل الرؤية الحق. انتبهنا ان الناس الذين عندهم خبره وتوسل ان ذلك العلم للمتوسمين مش اي واحد حضر رؤيه ولكن في نفس الوقت لا نغالي في موضوع الرؤيه والمنامات التي تسير حياتنا وتضع لنا خطط المستقبليه ومواقفنا من الناس هذا مبلغ من اخطر المبالغ عندنا كلام فيه بالتفصيل لكن يكفي هذه للاثاره يعني بالضبط زي ما حصل في المواقف بالضبط في نفس الغلو لما حضر يكون يعني نحن نبدا من حيث سائر الفقر طبعا يبيح لنا الموضوع الى حد معين، احنا نجعل حد هذا الذي لو اصلا هذا الشرح بدايه الانطلاق الى اخطر حته بعد ذلك. كذلك ما حصل في موضوع الجن والسحر وهذه الاشياء التي ساعدت للاسف بين هناك المفروض اولى الناس ان يتنزهوا عنه. من يقول لماذا يختلف المنهج الذي يحترم الادله؟ يحترم العقل ويتفرق من الغلو والتفرق تاخذ الاخلاق الامور ومع ذلك الشيطان ياتي لهؤلاء حتى هؤلاء. بينهم التقليد فينفعون التقليد العام لشخص معين وهو في المنهج السلفي اصلا محارب التقليد العام لكن ينفعون في التقليد العام واضح موضوع المنامات يغالون في المنامات موضوع الجن انظر الى الغلو الذي حصل حتى انقرض بعد ما كانوا دعاه التوحيد صاروا متعودين صاروا متحاورين والله المستعان وقول الفتى انا انبئكم بتاويله فارسلون الى قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دليل ايضا على ذلك اذا هذه كلها قرائن تدل على ان الراجح في تفسير قوله تبارك وتعالى وما نحن بتاويل الاحلام العالمين الاعتراف بقصور علمهم وانه ليس في التعبير بمحارير ليس متمكنين من التحليل التعبير واضح هذا هو الراجح القول بانها من باب او من وادي على لاحد لا يرتدى بما نريد يعني هذا الراس احداث ولا تاويلا لاحلام الباطل فنكون به عالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون وقال الذي نجا منهما من صاحبي السجن وهو الساقي وادكر بعد امه حيث تذكر بعد مده كلمه امه هنا بمعنى مده وكان تذكره على ما روي بعد سنتين. انا انبئكم بتاويله اي اخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه. انا انبئكم بتاويله يعني ليس من عندي انا لكن اذهب ارجع الى من عنده علم التاويل وابلغكم به يعني. انا انبئكم اي انا اخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه لا بالتلقاء له. ولذلك لم يقل انا اخبركم به. افتوني في رؤياي. فلقيت الجواب لم يقل الساقي أنا أخبركم به وإنما قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني عقره بقوله فأرسلوني أي بعثوني إلى يوسف، وإنما لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر، وإنما لم يذكره فأرسلوني ثقة بما سبق من التذكر، لأنه لم يذكر اسمه فأرسلوني ثقة فأرسلوني إلى يوسف، أرسلوني لم يذكر ذكر يوسف في الآية الكريمة دي، لأن قبل هذه الكلمات قليلة قال واذكر بعده لما حصل هذه الرؤية اذكر العهد والوصية التي كان يوسف عليه السلام وصاه بها اذكرني عند ربي، فاذكر بعد أمة عن هذه المدة التي مرت. ثم كان يوسف أيضا أن ما يلحق الآن يعني التاريخ المسألة ذكر يوسف أيها الصديق، فما قص من قوله واذكر بعد أمة وما هذا ما سبق وما لحق من قوله يوسف يغني عن أن يقول فأرسلوني إلى يوسف. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع نفرات كمان يأكلهن سبع ليلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف أيها الصديق يعني أرسل إليه فأتاه فقال يا يوسف، ووصفه بالمبالغة في الصدق، لم يقل أيها الصادق إنما قال أيها الصديق مبالغة في الصدق حتى ما ذاق أحواله، ذاق من قبل أحوال يوسف وتمكنه من الصدق، وتعرف قصته في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاءكما أول لكونه بفضل الاهتمام معارفه فهو من باب براعة الاستدلال، براعة الاستدلال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات الإيمان يأكلهن سبع عجاج وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي في تأويل رؤيا ذلك، ولم يغير لفظ الملك كما تلاحظون، لكن لم يغير لفظ الملك لأن التعبير يكون على وفق، التعبير يكون على وفق لفظ الملك، هذا هنا أمانة في نقل الحديث واضح؟ فما غير حرفا للتعبير إذا حصل تأكيد، إذا كان هنا يعني في التعبير لأنك أيضا لاحظ كثيرا من الناس بعض الناس مصرون على القيام بالنيابة في أشياء كررنا مرارا أنه لا تصح فيها النيابة، ما يصح أن يكون في قضية صلاة وهي الواحد بعد مندوب يعني لا يسلم بأمر ديني إلا حتى لو ما يعرف من يسأل عنه، لا صاحب المسلمين الصلاة لابد أن يسأل بنفسه، لأن الذي سيجيبه لا يستفسر عن أشياء ولا يدرك أهميتها، وبعدين العبارة تطلق المعنى يعني يتكلم يتحرك أكثر من حديثه يجب اللفظ الذي حكاه المندوب للنائب هذا ومغير تماما عن صاحب الحادثة الواقعة الأصلية بحيث أن الجواب يتغير تماما يعني في هذا اللفظ عن غيره، فإذا الموضوع فيه بعض الأشياء لا يصح الإنسان ينوب عنها، فيسأله ماذا كان في نيتك؟ هل لا يصح أن ينوب عنه فيه؟ فالشاهد يعني أن من الأمانة هنا أنه حافظ على الرؤية لأن التعبير يختلف وفقا لتغير الله. أهتم في قوله أهتم مع أنه المستفي وحده يوسف أيها الصديق، انظر إلى دقة القرآن الكريم، يوسف أيها الصديق أفتنا، لم يقل له أفتني، لأنه مع معنى الظاهر أنه واحد الذي جاء يكلمه ويستفتي، يريد بذلك أن يشيره أن هذه الرؤيا ليست له بل لغيره، إلا له ملابسة بالأمور العامة، أفتنا قضية قومية نقول، قضية إيه؟ لكل الناس، عامة الناس، أفتنا، وأنه بذلك معسر وسفير، أفتنا عسر فيه وأنا سفير سوف أعود لمن يلي أمر العامة وأبلغه بما قلته، لأنه عبر أو آمن بذلك في قوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي أرجع إلى الناس من الملك وإلى من عنده لعلهم يعلمون أن يعلمون ذلك فيعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محنتك، وإنما لم يبث الكلام بل قال لعلي ولعله مجاراة معه على نفس الأدب واحتراما عن المجادفة، إن لم يكن على يقين من الرجوع فربما اخترم دونه لعل المنايا دوننا تعداه، يعني أنه قال أفتنا يوسف ويوسف أفتنا في سبع بقرات إلى قوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي ارجع الى الناس يعني صار انه ما يضمن اجله ربما بعد ما يخبره يموت في الطريق يغتنمه هذا هو لا يعود، هذا نوع من التاكد يعني لانه ليس على يقين من الرجوع فربما اختاره الاجل دون الرجوع. ربما هم يعني حتى إذا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يعني ربما لم يفهموا هذا الكلام ربما لم يعلموا. قال فزرعوها سبع سنين لآلاء فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال أي قال يوسف له في تأويلها تزرعون سبع سنين لآلاء أي لائلين مواظبين كل عاهد منها لكل سنة تكونون مواظبين على هذا الزرع. فما حفظتم يعني من الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فإنه أفقع له إلا قليلا مما تأكلون أي مما تأكلون في تلك السنين يعني بقدر ما تأكلون أحجبوا بقدر ما تأكلون وازرعوا الذهب والنصاب والذهب في الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فإنه أبقى لا إلا قليلا مما تأكلون أي في تلك السنين يعني بقدر ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك من بعد السبع المذكورات سبع الجهاد سبع السنين ضعاف على الذهب لقوة القحط يأكلن ما قدمتم لهن أي ما رفعتم لهن من الحقوق المتروكة في سنابلها. ولما عبر عن الفقرات للسنين نزل الأكل إلى السنين. ثم يجب بعد ذلك سبع الشباب يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحزنون فنزل الأكل إلى يعني السنين كما رأت الوكعة الفقرات يأكل حتى يحصل التطابق بين المعقل المعبر وهو المرئي في المنام والمعبر الذي هو تأويله إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع سنان يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون أي تحرزون وتخبئون في الزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك يعني بعد السنين الموثوقة في الشدة وأكل الغلال المدخرة عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون عام فيه يغاث الناس أي يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط أو يرفع عنهم مكروهه من الغوث وفيه يعصرون أي مكان يعصرونه على عادتهم من عرق وزيتون ونحوهما. قال أبو الثور والتعرض لفكر العصر في يغاث الناس وفيه يعصرون مع جواز الاكتفاء عنه بفكر الغيث المستلزم له عادة كما اتفق به عن فكرة تصرفه في الحبوب إما لأن استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب إذ المذكورة يتوقف صلاحها على مناهج أخرى غير المطر وإما لمراعاة زيادة المستبشي باعتبار حالته الخاصة به فالدار منها وهي التي يدور عليها حفظ موقع تلميذه على الناس وتلك رأت من فوق هذه وقيل معنى يعصرون يحلمون الضروع فيه يغاث الناس وفيه يعصرون واللفظ معمول معناه يحمله لأن الحلف فيه عصر الضرع ليخرج الزرع. قال الشمخلري تأويل البقرات السنان والسنبلات الخبز بسنين مسلمة والعلاش واليابسات بسنين مجيبة ثم نكره بعد الفراغ من تأويل العليا أن العام الثامنة يجيء مباركا خطيبا كثير الخير كثير النعم وذلك جهة الوحي. قال الحكيم هذه الآية من أصول التعبير وفيها أيضا صحة رؤيا الكفار يعني من يجوز للكافر يرى رؤيا والتحقق وجواز تسميته ملكا. قال الملك وأن قولنا الرؤيا لأول عابر ليس عاما لكل رؤيا لأنهم قالوا أضغاث أحلام ولم تسقط بقولهم ذلك. لدى هناك الحقيقة كلام كبير في هذه المسألة يعني على أن الرؤيا تؤول على أول ما تعبر به يعني هناك حديث حتى يقول ان الرؤيا مثل طائر رفع احدى يعني قدميه او رجليه فمجرد ان تعثرت تقع ايه الاخرى يعني مجرد ان تعثرت تقع كما عثرت ايه ولذلك هناك تحذير من سؤال الايه الجاهل في التعبير او الحادث جاء في الحديث صحيح يعني قال الحديث ان لا تخص رؤياك او لا تخبر بها الا حبيبا او لبيبا حبيبا للمحب يعني يؤمن حسنه والنبيب العاقل يكون عنده علم اصول التعبير اما اذا قصصها على حاجه ربما تامل ان يعبرها تعبيرا مهريا فيقول هي نفسك هنا فهنا هنا هنا رد على هذا يعني الرؤيا على اول ما تعبر اذا وافقت تعبيرا صحيح اما اذا عبرها اول فقط تعبيرا مختلف بالسبب او الاخر هنا يرجح ان هذا يعني ليس كذلك. لماذا؟ لانه لما قالوا المفروض هم كانوا اول معذورين، قالوا الغاص واحلام، في احلام الغاص واحلام قبل، وما نحن بتاويل احلام العالمين، ومع ذلك لم تثبت الرؤيه واضح ولم تقع على انها الغاص احلام. فتخص القاعده بما يحتمل من الرؤيه وجوها فيعبر باحدها فيقع عليه. وفي قوله ثم ياتي من بعد ذلك عام الى اخره زياده على ما وقع السؤال عنه، فيستدل به على انه لا باس بذلك في تعبير الرؤيه والفتوى الجديده زياده عن المسؤول عنه. وقال الملك خذوه اليه، اي اخرجوه من السجن واحضروه لما علم من علمه وفضله. فلما جاءه الرسول يعني جاءه يستدعيه الى الملك، قال ان يوسف له ارجع الى ربك، انظر الى عزه النفس، ارجع الى ربك السجين الى الملك حول الله، فاساله ما بال النجوه هذه قطعنا ايديهن، اي ما سالهن وخبرهن. امره ان يساله ويستسلمه عن ذلك، ولم يكشف له عن القصه ولا اطرحها له، لان السؤال مجملا مما يهيج الملك على الكشف والبحث والاستعلام. طبعا يعني منهج الاعلامي متميز، عمليه الاستخاره كي يحرضه على التحري والكشف والتحريم وراء هذه الواقعه. فاساله ما بال النجوه التي قطعنا ايديهن وما بال على ذلك. فإذا صار الملك واستفزه كي يضحك ويتحرك فلا يكون أرجى بأن تحصل له المراعاة. وإنما كان السؤال المجمل يهيج الإنسان ويحركه للبحث عنه، لأنه يأنف من جهله وعدم علمه. الإنسان يأنف لما يكون يأنف بعيد جدا، فإذا استفز واستفز بهذا فلا شك أنه يتحرك حتى يدل عنه بفضل الجهل بحقيقة الأمر المذكور. ولو قال سلموا أن يخفف عن ذلك لكان طلبا للبحث عنه، وقلنا يتسامح ويتساهل به، يعني لم يقل له قل للملك يفكر عن قضيته، الملك دور عليه يوم 100 قضية، كان هو ينتهى من جديد ويتساءل به في الاستجابة لهذا الطلب. لكان طلبا للبحث عنه وقلنا يتسامح ويتساهل به، بجانب أنه فيه جرأة عليه، لأنه جرأة في أوامر الملك أن تقول له فكر الذي قطعنا إليه. ما بال النجوة التي قطعنا ايديهن؟ قال ابن مخزري انما تأنى وتثبت في إجابة الملك. يعني كما نلاحظ هنا يوسف يعني لو اي انسان غيره لبادر الى الخروج من السجن. وقال الملك ائتوني بك، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله اولا حتى يخرج بريئا نزيها مما نزل اليه. فتأنى وتثبت في إجابة الملك وقدم سؤال النجوة، فاسأله ما بال النسوة ليظهر براءة فاحته عما قرث به وسجن به. واسأله ما بال النسوة لئلا يتسلق به الحاسدون إلى تصريح أمره عنده ويجعلوه سلما إلى حفظ منزلته لديه. فنسب أن الفعل يميل للنسوة إذ النسوة، ولئلا يقولوا ما خلد السجن إلا لأمر عظيم وجرم كبير حق به ان يسجن ويعذب ويستكف تكره. وفيه دليل على ان الاجتهاد في نهي كف التهم واجب وجوب التقاء الوقوف في مواقفه، كما يجب على الانسان ان لا يقف وقف التهمه، كذلك يجب عليه ان يجتهد في نفي التهمه عن نفسه اذا حقق الشرع ان يتركه. قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يتكلم مواقف التهم. يقول المحاسبون لا تحسب الى هذا الحديث. ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام للمرئين به في معتكفه وعند بعض نسائه هي فلان اتقاء للنصر انها صفيه، كما تعلمون الحديث لما زارته في معتكفه صفيه ام المنير ثم يعني انقلب يوصل خارج المعتكف، فلما راه رجلان قال انها صفيه على نفسكم انها صفيه. واضح الحقيقه. هذا الاستدلال والله تعالى اعلم فيه نظر. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما أراد أن ينزه نفسه من الظن السيء، لأنه معصوم من هذا عليه السلام. لكن هو اتفق كما قال توفيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من مؤمن رؤوف رحيم. فهو أحدث في الصحابيين هؤلاء خشي أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فيكفر بذلك. لأن سوء قدر النبي عليه السلام كفر خرجنا منه، فهو خشي عليهما أن يؤذيهما الشيطان ويوقعهما في الكفر بسوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو خوفا منه وإحصاما عليهما هما كي لا يقع في الكفر. والله تعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد علمت من يوسف وكرمه وفضله والله يغفر له. حين سئل عن المقرات العزاز والجنان: ولو كنت مكانه ما أستطلهم حتى أشترط أن يخلوني. ولقد علمت منه حين أتاه الرسول فقال: ارجع إلى ربك، ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة ولا تصرف الآن. ولما ابتغيت العذرة إن كان لحليما جاءنا. وهذا يعني من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رابع الدرجات طبعا الصح لكن هو الاثر رواه عبد الرزاق بن مصطفى مرسلا عن عكرمه. وقد روي في المسجد في وقت حي مختصرا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي. فدحاه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الانام، وكان في صيد هذه الملحه للانام والتثبت تنزيه وتبرئته مما لعله يبدو من الوهم انه هم من راس العزيز هما يؤاخذ به، لانه اذا صبح وتثبت فيما له الا يصبر فيه وهو الخروج من السجن، مع ان دواعيه متواتره على الخروج منه، فلا ان يصبر فيما عليه ان يصبر فيه من الهم اولى فاكثر. طبعا كلام في غايه القوه، كلام في غايه القوه. نعيده لنتامله. مدحه النبي على هذه الانام فقال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي. وكان في قلب هذه الكدحه للانام والتثبت تنزيه وتبرئته اما لعله يسلك من الوهم. يعني بعض الناس قد تظن ان يوسف عليه السلام ربما يكون فعلا اهلا لرب العزيز، واضح؟ من اجل ذلك استحق ان يسجن ويؤخر في هذه الطريقه، واضح؟ لكن لان يوسف عليه السلام اراد ان يثبت له انني وقد صبرت وتحسنت في الامر الذي يعني فيما ليس لي ان اصبر فيه، وهو الخروج من مقهره الاحياء الذي يأسد ان كان الخروج من هذه المحنه ووقع على الضر. هو كان يصبر على الشيء الذي هو بالحق لانه مطلوب وصبر عنه في وضع التحدي، فاولى ان يصبر عن الشيء الذي يعني فلا ان يصبر فيما عليه ان هو الناس يعني كان صبر على ما له مندوح يعني يصبر عنه وهو الخروج من السجن، فاولى به ان يصبر على ما حكم عليه. والصبر فيه واجب عليه متعلق، يعني الصبر على اذا كان صبر على شيء هنقول مثلا مستحق مثلا وصبر عليه ورحنا عنه محتاج الى الخروج من السجن والافراج، فاولى ان يتواضع ان يكون صابرا عما حرم الله تبارك وتعالى ابن الحمد والراجل العليم. هذا هو معنى الاحباط، فهو لمعان في تنزيه نفسه. واضح؟ بعيد عن الغرض. يقول: وكان في صي هذه الملحة للأناس والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يسلك الى الوحي انه هم من رأس العزيز هما يؤاخذ به، لانه اذا صبر وتثبت فيما له الا يصبر فيه وهو الخروج من الذكر، مع ان النواعي متواتره على الخروج منه، فلا ان يصبر فيما عليه ان يصبر فيه، الواجب عليه ان يصبر فيه من الهم من رأس العزيز اولى واشر. قال ابو سعود: وانما لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما لقي منها ما لقي من مقاسات الاحزان محافظة على نواجذ الحقوق واحترازا عن تكليفها. يعني منها انه ان طبعا في حقوق عليه تستوجب الستر على الفضيحة في نفس الوقت احترازا عن تكليفها، لانه لا يامن انه الان ما زال في السجن انها تنصر من جديد وتتامر كي تجيبها حيث اعتقدها مقيمة لعدوة العداوة. وأما الإخوة فقد كان يطمع في قطعهن بالحق، لذا قد تسألهم لم يكن تسألهم مالا هذه المرأة إنما قال: ما مال الإخوة. فكان يطمع في أن يلقاهن بالحق وشهادتهن لإقرارها، لأنها راودته عن نفسه في الصعب، لأن هؤلاء الإخوة هم شهود عليها. ألم تكن هي أمامهم؟ ألم تكن كذلك كل الذي لمسنني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصغير. الاقرار سيد الادله، فهي اخرت امامه وهم شهود، فلذلك وصلت اليسر لانهن شاهدات عليها لكن الظلمية هي ستذكر من جديد وتأييده من جديد. لكن طلب النسوة لأننا كنا شاهدا فكان عنده رجاء أن يوضعنا بالحق. ولذلك تتطلب على وصفهن بتقطيع الأيدي انظر إلى الذكاء والفطرة. لم يقل نذرك والنبي راوى الشيء عن نفسه لأن حيث حديثنا الشيخ لو قال ذلك وإنه يدد الاتهام لهجة لما أخذنا عليه لا فتح جمع جديدة ولا استفاد به استفادهن ولا لا يعمل أيضا أن يمكن به ولكن لو استفاد فقط على عبارة الذي فقعنا إياه ولما لدي أن جابة العالم يقول وأما النسوة فقد كان يصنع في قبلهن بالحق وتهادت إلا بإقرارها لأنها راودته عن نفسه فاستعصى ولذلك استقر على وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يصرح بمراودتهن له وقولهن أطع أولادك واكتفى بالإيماء الإشارة إلى ذلك بقوله إن ربي بشيئهن عليم لكن لم يفصل شيء إن ربي بشيئهن عليم يعني عليم بما كتبه به وفي إضافة علمه إلى الله إشارة إلى عظمه إن ربي بكيدهن عليم يعني ترى هذا الشيء كان كيدا عظيما يعلمه الله وأن كلها حقيقة هذا الشيء غير مأمول الوصول إليه لأنه لا يعلمه في الحقيقة إلا الله ويظهر الوصول إلى كنيه والحقيقة لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله محمد الفصل معنا لأن تطلع على الحقيقة من هؤلاء وفيه تشويق وبعث على معرفتهن يقول ان ربي بكيدهن عليم اليس هذا استثاره وتشويق للملك ان يتحرى ويضحك ويفتح وراء هذا القصه ان ربي بكيدهن عليم فهو تسليم لقوله ارجع الى ربك فاساله ما لا يوجد الذي قطع عليهن ان ربي بكيدهن عليم ودلاله على انه بريء مما كلف به بالاستشهاد لعلمه تعالى عليه ان ربي بكيدهن عليم يعني الله يعلم انه ما كان الا كيلا وانني لم اختلف ايات سر وفيه الوعيد لهن على كيدهن اذا كان وعيد عليما بكيدهن فالله سوف يعاقبهن لهذا الشيء ومنابيهن على هذا السؤال قال ما قصدكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن هذا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز انا حقق الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصالحين قال ما قصدكن إذ راودتن يوسف عن نفسه استئناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا كان بعد ذلك لما يوسف خاطب هذا الرسول وقاله ارجع إلى ربك فاسأله ما دار النسوة التي قطعنا إليهن إن ربي بكيدهن عليك كأن الذي يحكي له من قصة قال ماذا جرى بعد ذلك يعني أو ما الذي حصل بعد ذلك فأتى الجواب قال الملك ما قصدكن مثلا كنا إذ راودتن يوسف يوم الضيافة يعني هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ من أين كان هذا العبارة في التفسير؟ من الجواب الذي تقولها تقول لنا بسبب التفسير تقول للبقرة إيه؟ قال ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنه يقول بقرة لا فهم ولا ذكر أحوال بين ذلك لما قلنا تفسير ما هي؟ قلنا ما هي يعني إيه؟ سؤال عن ايه؟ عن ايه؟ بطل صحيح لا صحيح نعم عن السن عرفنا من ايه؟ لو سألوا ما هي؟ عرفنا من الجواب قال انه يقول انها فقرة لا فارس ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تقولوا الجواب حتى عن السن ففهمنا ان السؤال عن السن ما هي؟ وضع كذلك يعني هنا ما خطبكم ان راوتن يوسف عن نفسه فإيه المقصود ما حبكن يعني ما سألكن مع يوسف عليه السلام إذ راودتهن يعني إذ راودتن له يعني يوم الضيافة هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ما علمنا عليه من أي شيء صريح من سوء فنغزى نفسه جميعه للتنكير والزيادة منه طبعا هي إذا أتت في صياغ النفس تؤدي وتقع بالإيه؟ بالعموم وما للظالمين من نصيب واضح؟ فتبين الشاهد هنا قلت هكذا ما علمنا عليه من سوء. هي ممكن لو قالوا ما علمنا عليه سوءا الهجرة ستعود في السياق الناس، لكن إذا أتى بشيء فتكون خاطعة في الأمور هنا. ما علمنا عليه من سوء نفي أي خاطرة سوء أو أي فعل سوء ليوسف عليه السلام أو أي خبيث. هذه مبلغة من تنجيله عليه السلام. قالت امرأة العزيز كان حق الحق أي ثبت واستقر وثبت وظهر بعد خطأه. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي إنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. قالت لمحتري ولا سبيل على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن كأنه لم يتعلق بشيء مما خرجته به لأنهن خصومه. من الخصم نفسه كما يقولون الخصم ما شاهد فيه الأعداء هو شاهد فيه من أهله. الخصم نفسه يمنع عيونه، خصم القضية والذي يمنع عيون الجهل. فهل هناك إثبات للفراغ أعظم من ذلك؟ فقلنا خصومه وإذا اعترف الخصم لأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبقى لأحد مقال. ويقول السائل كما ذكرنا والخصم ما شاهد فيه الأعداء ذلك ليعلم أني لم أكله بالغيب وأن الله لا يهدي شيء القائلين. ذلك تقول امرأة العزيز ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم يعلم يوسف عليه السلام اني لم اكله بالغيب، اي يعلم يوسف اني لم اكذب عليك في حال الغيبه وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، او ذلك ليعلم اي يعلم زوجي اني لم اكله بالغيب في نفس الامر. ولا رفع المحذور الاكبر وانما روت هذا الشاب ترى ولد فامتنع فاعترفت ليعلم اني بريء، لانه اذا امتنع ممكن ترابطه وفي حق غير يوسف من يعني لو في حق لا غير معصوم قد يستجيب، وبالتالي هذا يؤذي اذيه اكبر واعظم لو جهل اذا وقع فيه يكون شر اكبر وصحيح واضح. فهي اذا في احتمال ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب، يعني يبدو ان هذا الحوار حصل في غياب غريب عن يوسف، لان ذلك جابه وبحق معه. قال ما خطبكن اذا روتن يوسف عن نفسه؟ قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال لامرأة العزيز الآن حق الحق أنا الذي أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. ذلك هذا الاعتراف على نفسي ليعلم يوسف أني لم أكنه بالغيب لم أكذب عليك الآن في حال إيه؟ الغيبة والرائحة إنما قلت الحق في غيابي وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ذلك ليعلم زوجي أني لم أكنه بالغيب في نفس الأمر، يعني اشار إلى أن المحذور الأكبر لم يقع ما حصل منها الا مجرد ايه؟ المراوده. فامتنع فلا شك ان اثبات الامتناع يعني يعلم زوجها انها ايه؟ انها بريئه واضح؟ بريئه ليعلم اني لم اكله بالغيبه وان الله لا يهدي كيد الخائنين اي لا يرضاه ولا يفسده. وما اولد نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أنا أكتفي هذا في هذا الحق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.